من همزه ومن نفسه ومن نفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا مثيل ولا قرين له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، فقد أعاد البشرية كلها إلى أصل واحد، فقال: لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. جلس رجل إلى موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال له: يا موسى، أو ما تدري من أنا؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان. وظل يعد له من الأحساب ومن الأنساب. فهبط سفير الأنبياء جبريل على موسى وقال له: يا كليم الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ صاحبك هذا بأنه ذكر تسعة من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ حفظ القرآن فحفظه القرآن، وحافظ على القرآن فحافظ عليه القرآن. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وأحد أكبر سفراء القرآن الكريم لدى الدول العربية والإسلامية، وفخر محافظة الشرقية، والمقيم ببهنباي مركز التقزيق بمحافظة الشرقية. ندعو له جميعا بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. وما أمرنا عند مليك مقتدر Yeah. جميل يا جميل. يرضى عليك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر لحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Oh, بعد شويه من تحت التكه زي ما رايت فيها والسماء لا تطغوا في الميزان والسماء طاغية ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا فبأي آلاء رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولم يعلم وله الجوار المنشآت الله عليها سيدي. كل من عليك ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ويبقى كل من عليها فان من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وأحد أكبر سفراء القرآن الكريم لدى الدول العربية والإسلامية، والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وطن إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.